وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ بالدرس الأول أو الكتاب الأول، وهو تفسير الجلالين. وقد ختمنا الكلام على تفسير سورة الفاتحة وما فيها من تأملات، وكانت كما سبق وقلنا أنها من تفسير الجلال المحلي، لأن الجلالين هما الجلال المحلي والجلال السيوطي، وقد ختم بها بعد سورة الناس. ثم بدأ الجلال السيوطي بسورة البقرة، فنقرأ الآن مقدمة تفسير السيوطي. ولهذا قد يعني يشكل على القارئ تفسير الجلالين، ما هذه المقدمة، ما مناسبة هذه المقدمة؟ جاءت بعد الفاتحة، لأن الأصل أن السيوطي جعل الفاتحة بعد سورة الناس. قال السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، بتتمة على نمطه يعني على طريقته، من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية. والله أسأل أن نفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرم. هذه مقدمة السيوطي، وهذا يدل على أن السيوطي فعلا بدأ من سورة البقرة. ذكر بعضهم أن المحلي فسر 26 آية من سورة البقرة، لكن هذا يدل على أن السيوطي أعلم، إلا أن كان السيوطي موقف على هذا، إنما قال ذكر أنهم بداية سورة البقرة. وما يحتاج نتكلم على هذه المقدمة لأنها واضحة ولا إشكال فيها، وإنما هو أشار إلى أنه سيسلك مسلك المحلي في الإجاز، وذا نأخذ منها أنه لم يكن المحلي سمى الكتاب كتاب التفسير، ولهذا قال في تكملة تفسير القرآن الكريم، إنما كما سبق قلنا لكم أنه سمي الكتاب بعد وفاة المحلي والسيوطي، وسماه بعض تلاميذ السيوطي بتفسير الجلالين، لأن المحلي اسمه جلال الدين المحلي والسيوطي اسمه جلال الدين السيوطي، ولذلك ناسب أن يكون تفسير الجلالين. ومن الموافقات كما سبق أن كل واحد منهما فسر نصف القرآن، وهذه موافقات عجيبة. قوله سورة البقرة مدنية 286 آية. سورة البقرة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ولم يذكر فضائل سورة البقرة، لأنه كما سبق قلنا أنه يوجز ويختصر، فهو لا يتكلم على الفضائل فضائل السور. وسورة البقرة معلوم أن هي تعتبر أفضل سور القرآن الطوال، وتسمى كما ورد في الحديث سنم القرآن، وقد ورد في حديث لا بأس به أن من قرأها في ليلة لا يقرب الشيطان في بيته، لا يقرب الشيطان بيته ثلاثة ليال، ومن قرأها في النهار في بيته لا يقرب الشيطان بيته نهارا ثلاثة أيام. وهذا يستأنس به، لأن بعض الناس يقول أنا أقرأها في بيتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، يقول هل أقرأها كل يوم أو ماذا؟ فنقول هذا الحديث وهو قد قواه الألباني رحمه الله، هذا الحديث يدل على أنه يكفي قراءة سورة البقرة في كل 3 أيام في البيت، في كل 3 أيام مرة واحدة، فهذا يستأنس به. فإن تمكن الإنسان يقرأها أكثر كل يوم أو كل يومين فهذا لا شك أنه أكمل وأفضل. وقد ورد في فضائل هذه السورة وحديث كثيرة، وفي فضائلها مع سورة آل عمران، وكونها مع سورة آل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، أو ورد في بعض الروايات تضلان صاحبهما، أي من يكثر قراءة هاتين السورتين. قوله مدنية 187 آية، يعني مدنية كما سبق قلنا أنها نزلت في المدينة أو نزلت بعد الهجرة، والقاعدة أن نقول نزلت بعد الهجرة، قد يكون شيء من المدني نزل في غير المدينة لكن بعد الهجرة النبوية. إذن هي نزلت أول سورة نزلت هي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإلا آية واحدة نزلت في مكة كما سيأتي إن شاء الله تعالى من السورة. قوله ست وهي 206 أو 207، قال بعض هذا على خلاف عند القراء، لكن هي 6 كما في مصحف عاصم، وفي بعض وهذا على رأي الكوفيين، وفي وبعضهم قال 7 كما ذكر هنا، بعضهم يرى أن 87 آية، وبعضهم يرى أنها 5. وما تبين لي من خلال مراجعتي ماذا ما هي الفروق في أو في أي آية ذكر بعضهم في، لكنه ما تبين لي في آية الكرسي أو في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن البسملة آية على القول قول بعض العلم آية من كل سورة، أو أنها آية مستقلة، والأقرب أنها آية مستقلة إلا على خلاف في سورة الفاتحة. ألف لام ميم، قال الله أعلم بمراده بذلك، الله أعلم بمراده بذلك، هذا ألف لام ميم تسمى الحروف المقطعة في بداية السور، وقد أطال العلماء الكلام عليها، والمؤلف هنا رحمه الله اكتفى بهذا الاختيار في أنه لا يعلم بمراد هذه الحروف المقطعة إلا الله عز وجل، وهذا هو القول الراجح أن معناها لا يعلم به إلا الله، لكن هل لها مغزى وهل لها مقصد وهل لها حكمة؟ وهذا الأقرب أن لها حكمة، وهي أن القرآن إنما جاء بالحروف الهجائية وهو تحدي وإعجاز للعرب أن يأتوا بمثله، فهو أتى بهذه الحروف. والحروف المقطعة في بداية السور جاءت في 29 سورة، وبعض السور جاءت على حرف واحد، وبعض السور جاءت على حرفين، على حرف واحد مثل نون وصاد وقاف، وعلى حرفين مثل حام ميم، وعلى 3 أحرف مثل هنا ألف لام ميم، وعلى 4 أحرف، وعلى 5 أحرف مثل كاف ها يا عين صاد وحام ميم عين سين قاف. وقالوا إن الكلمات العربية هكذا تأتي على إما على حرف أو على حرفين. طيب يقول المؤذن انتهى الدرس. على كل حال بهذا نختم بالكلام على الحروف المقطعة.